مذهب عامة العلماء أن صلاة الجمعة لا تصح إلا بخطبتين قبلها، والحنفية يرون أن الشرط خطبة واحدة والسنة خطبتان. ودليل الجمهور فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأنه عليه الصلاة والسلام ما خطب أقل من خطبتين، وأقام الخطبتين مقام الركعتين لأن الظهر أربعا، فصارت الخطبتين مقام ركعتين والركعتان في صلاة الجمعة التتمة، والإخلال بإحدى الخطبتين إخلال بإحدى الركعتين كما ذكر في المغني.